سيف الزمان سرح فيك شبح خلق سيف الزمان سوخ الخالد التحد ومنديل قريب السن سوخ الخالد التحد ومنديل قريب السن بيت قرأت شرح بجنتكم دنس ولن بيت قرأت شرح بجنتكم دنس ولن عملكم الصحة يلي تقلولن أدال يا لالا عمر لا يا لالا أدال يا لالا عمر ويتا جميلة أدال يا لالا عمر لا يا لالا أدال يا لالا عمر ويتا جميلة في ديم قياسن بعيد ايش بسردي في ديم قياسن تكسي الذل فوضى وخل خال في دمرن تكسي الذل فوضى وخل خال في دمرن يا خنور الحرام السيني مدي فرن يا خنور الحرام السيني مدي فرن بلالين شنا ما يلي في هواون أدال يا دادا دامر أدال يا دادا دامر ويتا جميلة أدال يا دادا دامر أدال يا دادا دامر ويتا جميلة يا الزين تقفيلي تقششتي فهم اليغران يا تبنت مازيخ صرفوضة ترني مزران يا تبنت مازيخ صرفوضة ترني مزران منعك انتسليف أما رزقك وكمسعان منعك انتسليف أما رزقك وكمسعان يا تكمي ذي الدني ذي اللي تنبو زكان هلال يا لالا دعمر يا لالا دعمر هلال يا لالا دعمر ويتا جميلة هلال يا لالا دعمر يا لالا دعمر يا نادى الأمر ويتا جميلة